الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع ال في هذه الأمثلة؟ إن الإنسان لفي خسر، ما نوع ال في الإنسان؟ راقية. أحسنت. إذ هما في الغار، ما نوع ال هنا؟ أحسنت. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما نوع ألف الماء؟ بأن حقيقة. أحسنت. الحمد لله الذي صدقنا وعده، ما نوع ألف الذي؟ زائدة لازمة. أحسنتم، زائدة لازمة. أحسنتم. جاء الحارث، ما نوع ألف الحارث؟ ينحي الأصل. ينحي الأصل. نعم. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، ما نوع ألف النفس؟ اضطرارية. أحسنت، بارك الله فيكم. والاضطرارية لازمة أو غير لازمة؟ غير لازمة. أحسن، فهي زائدة غير لازمة اضطرارا. مثلا المدينة، إذا أردت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نوع ال هنا؟ ال للغلبة. أحسنت، أحسنت. وما نوعها؟ هل هي معرفة أو زائدة؟ زائدة. وهل هي لازمة أو غير لازمة؟ غير لازمة. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، متى تحذف ال الداخلة على العلم بالغلبة؟ إذا نوديت أو أضيفت. نعم، أحسنت، في النداء والإضافة. أحسنتم، كما قال ابن مالك، وحذف ال إذا. صحيح، أحسنت، وحذف ال ذي إن تنادي أو تضيف. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أساد داني. وقس كاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد، وثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفع مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله مقر والآب شاهدة. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن انتهى من الباب الأول، وهو باب الكلام وما يتألف منه، والثاني وهو باب المعرب والمبني، والثالث وهو باب النكرة والمعرفة، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المعربات. الأبواب السابقة العلم النظري غالب عليها، فانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المعربات، وأولها عند نحاة البصرة المبتدأ والخبر. وقد جرت عادتهم على تقديم الاسم على الفعل، لأنه الأصل في الإعراب، الأصل في الإعراب للاسم لا للفعل. وجرت العادة أيضا على تقديم المرفوعات على المنصوبات والمجرورات، لأن المرفوعات عمد، هي عمد في الكلام لا بد منها. ثم قدم هنا المرفوع، قدم من المرفوعات المبتدأ، لأنه أصل المرفوعات، والكوفيون يبدأون بالفاعل كما صنع صاحب الأجر الرومية. وابن مالك عبر عن هذا الباب بقوله الابتداء. والمشهور الذي تجده في كتب النحو أن يقول باب المبتدأ والخبر، وقد يكون ابن مالك عدل عن هذه التسمية المشهورة، لأن بعض المبتدآت لا أخبار لها كما سيأتي في هذه الأبيات التي سنأخذها اليوم إن شاء الله. واكتفى ابن مالك بتمثيل المبتدأ عن ذكر حده، اكتفى بتمثيله عن ذكر حده، فقال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وقد عرف ابن هشام المبتدأ في أوضح المسالك فقال: اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به. قال: اسم أو بمنزلته، اسم مثلا الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، أو بمنزلته مثل وأن تصوموا خير لكم، التقدير صومكم خير لكم. قال: مجرد عن العوامل اللفظية كما سبق في الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، هذا مجرد عن العوامل اللفظية. قال: أو بمنزلته، كما إذا دخل حرف زائد مثلا هل من خالق غير الله، خالق هنا مبتدأ، غير هذا خبره، بحسبك درهم، حسب هنا مبتدأ ودرهم خبره، فالزائد وجوده كعدمه. قال: مخبر عنه، مثل الله ربنا مبتدأ وخبر، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم مبتدأ وخبر. أو وصف رافع لمكتفى به، أي مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر، فهو رافع لفاعل أو لنائب فاعل استغنى به عن الخبر، فهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي. مثلا أقائم الزيدان، قائم هنا مبتدأ، الزيدان فاعل سد ما سد الخبر. ما مضروب العمران، مضروب هنا مبتدأ، العمران نائب فاعل سد ما سد الخبر، اسم مفعول لا يرفع فاعلا لكنه يرفع نائب الفاعل. ومنه راغب أنت، راغب أنت، راغب هذا مبتدأ، أنت فاعل سد ما سد الخبر. قال رحمه الله: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر ما يعتذر. في هذا المثال زيد عاذر ما يعتذر، زيد مبتدأ وعاذر خبر. قال: وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني. في هذا المثال أسار ذاني أي هذان، سار مبتدأ، ذاني فاعل سد ما سد الخبر. قال: وقس، يعني قس على المبتدأين السابقين ما شابههما. وكاستفهام النفي، المبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر تشترط له شروط، اكتفى ابن مالك بذكر مثال مستوف للشروط عن التصريح بها، وهذه من طريقة ابن مالك في الألفية، إذا ذكرت مسألة مطلقة وكانت تحتاج إلى قيد وقد ذكر مثالها مستوفيا للقيود فإنه يكتفي بذلك. ابن مالك ما صرح بهذا، لكنه استفاده الشراح من استقراء تصرفه في الألفية. فالمبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام، ومنه قول الشاعر: أقاطن القوم سلمى أم نوضعنا، إن يضعن فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم سلمى، قاطن مبتدأ وقوم فاعل سد ما سد الخبر، المبتدأ هنا اعتمد على استفهام. ومنه قول الآخر: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي ما واف بعهدي أنتما، واف مبتدأ، أنتما فاعل سد ما سد الخبر، وقد اعتمد الوصف هنا وهو المبتدأ اعتمد على نفي ما واف بعهدي أنتما. وخالف في ذلك الكوفيون والأخفش، واحتجوا بقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذ الطير مرتي. الشاهد أن قوله خبير وصف، بنو فاعل سد ما سد الخبر، ولم يتقدمه نفي أو استفهام، هذا على مذهب الكوفيين والأخفش. لكن أجاب البصريون بأنه على التقديم والتأخير، خبير هذا خبر مقدم، بنو هذا مبتدأ مؤخر، ولا يريد على هذا أن قوله خبير مفرد وبنو جمع، لأن خبير على وزن فعيل، فيستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، كما قال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فعيل يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وقد أجاز ذلك ابن مالك على قلة فقال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وقد هنا للتقليل. لماذا؟ لأنه ورد عن العرب كقول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا، فخير نحن خير مبتدأ، نحن فاعل سد مسد الخبر، هل سبق بنفي أو استفهام؟ لم يسبق بشيء من ذلك. فالمذاهب ثلاثة، المنع هذا مذهب البصريين، الجواز على قلة وقبح وهذا لابن مالك صرح بذلك في شرح التسهيل ونسبه إلى سيبويه، والمذهب الثالث الجواز دون قبح وهذا مذهب الكوفيين والأخفش. هذا الشرط الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام. الشرط الثاني أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، فإذا كان ضميرا مستثيرا لم يسد مسد الخبر عند الأكثرين، يعني لا يجوز في ما زيد قائم ولا قاعد، لا يجوز أن تقول قاعد مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل سد مسد الخبر، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مرفوع الوصف، لا بد أن يكون اسما ظاهرا مثلا قائم زيد، زيد هنا اسم ظاهر، أو يكون ضميرا منفصلا مثل أقائم أنت. أما الضمير المستثير فلا يسد مسد الخبر، على خلاف في المسألة لكن هذا مذهب الأكثرين. والشرط الثالث أن يتم الكلام بهذا المرفوع، فإذا لم يتم به الكلام لم يجوز، مثلا في قولك أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، هنا لا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بمرفوعه أبواه، لأنه لا يتم الكلام، لو قال أقائم أبواه لا يتم الكلام، فزيد مبتدأ وقائم خبر وأبواه فاعل بقائم، فاعل بقائم. وكما يكون النفي بالحرف يكون كذلك بالفعل وبالاسم، مثاله بالفعل ليس قائم الزيدان، ليس هذا فعل ماضي ناقص، قائم اسم ليس، الزيدان فاعل سد مسد الخبر، مسد خبر ليس، فاعل لقائم سد مسد خبر ليس. وتقول أيضا غير قائم الزيدان، غير مبتدأ وهو مضاف، قائم مضاف إليه مجرور، الزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير، فيعامل غير هنا معاملة النفي، يعني يعامل غير قائم معاملة ما قائم، كما تقول ما قائم زيدان فتقول قائم مبتدأ وزيدان فاعل سد مسد الخبر، كذلك تقول في غير قائم زيدان، الزيدان فاعل سد مسد الخبر. ومنه قول الشاعر غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي، غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي، غير مبتدأ وهو مضاف، لاه مضاف إليه مجرور، عداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير. ثم قال رحمه الله والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. الوصف مع المرفوع لهما ثلاث حالات، إما أن يتطابق في الإفراد أو في غير الإفراد أو أن لا يتطابق. الحال الأولى أن يتطابق في الإفراد، نحو أقائم زيد، قائم مفرد وزيد مفرد، فهنا يجوز وجهان، يجوز أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، فيكون ما بعد الوصف مرفوعا للوصف سد مسد الخبر. ويجوز أن تقول قائم زيد، تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، يجوز الوجهان أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، أو قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. هذه الحالة الأولى أن يتطابق في الإفراد فيجوز الوجهان. الحالة الثانية أن يتطابق في غير الإفراد، يعني يتطابق في التثنية أقائمان زيدان، أو أن يتطابق في الجمع أقائمون الزيدون. فهنا يتعين أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده يكون مبتدأ مؤخرا، ولا يجوز إعراب الوصف مبتدأ ويكون ما بعده خبر إلا على لغة أكلون البراغيث، وهي لغة ضعيفة سيأتي الحديث عنها في باب الفاعل إن شاء الله. وهذه الحالة هي التي ذكرها ابن مالك في قوله والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا يستقر. في سوى الإفراد يعني تطابقا في التثنية أو تطابقا في الجمع، فهنا الثاني مبتدا وذا الوصف خبر، يعني لا بد أن يكون الثاني مبتدا وأن يكون الوصف خبرا. مثلا أقائمان زيدان، أقائمان هذا الخبر، الزيدان مبتدا، أقائمون الزيدون، أقائمون هذا الخبر، الزيدون هذا المبتدا. الحالة الثالثة أن لا يتطابقا، ولا يدخل تحت ذلك إلا صورتان فقط، لأنه لا يجوز في عدم المطابقة إلا أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع. مثلا أقائم الزيدان أو أقائم الزيدون، فهنا يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده يكون فاعلا سد مسد الخبر. فتقول مثلا أقائم الزيدان، قائم مبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر، أقائم الزيدون قائم مبتدأ، الزيدون فاعل سد مسد الخبر. إذن الوصف مع مرفوعه لهما ثلاث حالات: أن يتطابق في الإفراد فهنا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده يكون مرفوعا له سد مسد الخبر، أو أن يكون الوصف خبرا مقدما والذي بعده مبتدأ مؤخر. الحالة الثانية أن يتطابق في التثنية والجمع، فهنا لا بد أن يكون كما قال ابن مالك وثاني مبتدا وذا الوصف خبر، لا بد أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده يكون مبتدا مؤخرا. الحالة الثالثة أن لا يتطابق الوصف مفرد وما بعده مثنى أو جمع، فهنا يتعين أن يكون الوصف مبتدا وأن يكون ما بعده فاعلا سد مسد الخبر. ثم قال ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. عامل الرفع في المبتدا هو الابتداء، وهو عامل معنوي. معنى الابتداء كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، هذا معنى الابتداء، أن يكون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها. مثلا زيد قائم، ما الذي رفع كلمة زيد هنا؟ الذي رفعها هو الابتداء. ما الابتداء المقصود به؟ المقصود به التجرد عن العوامل اللفظية. وقولهم في معنى الابتداء إنه كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها احترز بالزائدة من نحو هل من خالق غير الله. هنا خالق مبتدأ، ومن لا أثر لها، لماذا؟ لأنها حرف جر زائد. مثلها بحسبك درهم، حسب مبتدأ، أما الباء فلا أثر لها لأنها زائدة. واحترز بشبه الزائدة من نحو رب رجل قائم، فهنا رجل مبتدأ. ورب لا أثر لها لأنها حرف جر شبيه بالزائد. هذا العامل في المبتدأ، العامل في المبتدأ هو الابتداء، ورفعه مبتدأ بالابتداء. لكن ما العامل في الخبر؟ قال كذاك رفع خبر بالمبتدأ. العامل في الخبر هو المبتدأ، هذا مذهب سيبويه. لا الابتداء ولا الابتداء مع المبتدأ. وقال الكوفيون إنهما ترافعا في المذاهب أربعة: أن العامل في الخبر هو المبتدأ، وأن العامل هو الابتداء، وأن العامل هو الابتداء والمبتدأ، والرابع مذهب الكوفيين أنهما ترافعا، يعني أن المبتدأ رفع الخبر وأن الخبر رفع المبتدأ. ومذهب سيبويه هو الأول وهو الذي اقتصر عليه الناظم أن عامل الرفع في الخبر هو المبتدأ. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، كالله بر والأيادي شاهدة، ما أجمل هذا المثال، الله بر كثير البر والإحسان ونعمه شاهدة على بره وإحسانه. ابن مالك أمثيته منتقات مختارة لا يأتي بها كيفما اتفق. عرف هنا الخبر، قال الخبر الجزء متم الفائدة، إذا الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، مع مبتدأ غير الوصف المذكور بهذا القيد، مع مبتدأ خرج به فاعل الفعل. مثلا جاء زيد، زيد يصدق عليه أنه جزء متم الفائدة، لكنه مع فعل لا مع مبتدأ، مع مبتدأ غير الوصف المذكور، غير الوصف المذكور خرج به فاعل الوصف، مثل أقائم زيد. زيد هنا متم الفائدة مع مبتدأ، لكن مع مبتدأ هو وصف أقائم زيد، لا بد أن يكون متم الفائدة مع مبتدأ غير وصف. هذا قوله والخبر الجزء المتم الفائدة، طبعا تزيد قيدين، مع مبتدأ غير الوصف المذكور، كالله بر والأيادي شاهدة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نبدأ مباشرة في الدرس.